الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن بهديهم قد ائتم. اللهم ارض عنا بفضلك معهم. أحبتنا في الله شباب الأزهر، لا تزال لقاءاتنا بفضل الله عز وجل تتوالى مع أسرتكم نبض الأزهر. ونبضة اليوم بحول الله وقوته نبضة ترحيب بسماحة الوالد وفضيلة الشيخ العلامة المربي الشيخ محمد ابن حسين يعقوب حفظه الله.